السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا يا جماعة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله يا جماعة لما تتخرجوا بإذن الله من المعهد هتعرفوا تدوا كل المواد. إحنا عندنا اللهم بارك كلنا بندي نفس المواد، يعني مدين تدخل بدالي، أنا أدخل بدالها، كلنا بندخل مكان بعض. فيعني إن شاء الله بإذن الله لما تتخرجوا من المعهد هيبقى عندك القدر اللي تقدري تدخلي تدي بيه أي مادة إن شاء الله بإذن الله. بجد أنا يعني بكلمكم بجد، مش يعني اللهم بارك معانا سنة رابعة السنة دي، اللهم بارك عليهم، كل المواد اللهم بارك ماشيين فيها إلى حد كبير ويقدروا يدوها يعني. طيب، هنتكلم النهاردة عن المصطلح الحديث، وعايزين نعرف يعني ايه مصطلح حديث. ركزوا معايا بقى، لان الوقت ايه، الوقت ضيق معانا، الوقت مش واسع معانا. ركزوا معايا بقى، ما معنى مصطلح حديث؟ تمام، ما كانش فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصطلح حديث. ليه؟ لان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث، لا تغلقوا الكتاب، لا تغلقوا الكتابة. الورق اللي قدامكم ده يا جماعة ملزمة، ان شاء الله هتنزل للكل، هياخدها باذن الله وهيذاكر منها. والملزمة دي هي شرح لكتاب تيسير مصطلح الحديث، هي الملزمة اللي ندين عاملاها، ربنا يجعلها في ميزان حسناتها يا رب ان شاء الله، هي شرح لمصطلح الحديث. بنقول ان اول حاجة كان في البداية خالص النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يدون عنه شيء تماما. تمام، النبي انت معك كتاب تيسير مصطلح الحديث، ما هي حاطة مقدمة، يعني الزيادة هتلاقيها في الورق ان شاء الله يا دالي. اول حاجة كان في اول الامر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحوه. دي كانت البداية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. تمام، ليه؟ لكي، خدوا بالكم، لكي لا يحدث شيء من اللبس او من التغيير، لئلا يختلط الامر. عشان كده اختلف الصحابة في كتابة الحديث، فالبعض كره كتابة الحديث، وأكثر الصحابة قالوا أنها مباح. طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على جواز كتابة الحديث وتدوينه، أجمع العلماء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسماء قالت حتى لا يدخلوا مثلا في القرآن لألا تختلط القرآن بالسنة. الأسباب كثيرة، ولكن احنا اللي يهمنا دلوقتي ان الاحاديث بفضل الله كلها دونت في الكتب وكتبت في الاوراق يعني. طيب، لما كتبوها يا جماعة خدوا بالكم ان حفظ الحديث له علاقة بالذكر. الله عز وجل الله عز وجل قال: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر ليس القرآن فقط، وإنما القرآن والسنة. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالحفظ من عند الله عز وجل، الحفظ من عند الله عز وجل. طيب، سبب الخلاف اللي حصل بين العلماء زي ما احنا قلنا، ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر رفض ان هم يكتبوا عني شيء، وبعدين في اخر الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتوني بكتاب اكتب لكم لا تضلوا بعدي ابدا. الحديث ده ائتوني بكتاب اكتب لكم. اكتب لكم يعني يملي النبي صلى الله عليه وسلم على علي، وراوي الحديث كان علي، وعلي قال عندي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال منه اشياء. طبعا لان الصحابة لم يكتموا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الشيعة طبعا بيظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشياء سر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قبل كده ان ديننا ما فيهوش حاجة اسمها سر، ما فيهوش حاجة اسمها سر، وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا ايه؟ هالك. طب اللي بيزيغ عنها الهالك ده ها؟ اللي بيزيغ عنها الهالك لانه يترك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حديث الاباحة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ابا شاه اليمني التمس من الرسول صلى الله عليه وسلم انه يكتب له شيء من اللي سمعه في خطبته، فعمل فتح فقال اكتبه لابي شاه. معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لابي شاه ان يكتب، يبقى اذا هناك اذن بالكتابه. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب اكتب لكم لا تضلوا بعدي ابدا. جه النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن ابي هريره قال ليس احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر حديثا مني الا ما كان من عبد الله بن عمرو، فانه كان يكتب ولا اكتب. لما جم البخاري روى ابي هريره روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 650 حديث، 650 حديث من روايات البخاري فمن روايات ابي هريرة فقط. فقال اللي زاد علي عبد الله بن عمرو لانه كان يكتب. فكان ابي هريرة يروي وعبد الله بن عمرو يكتب احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو وده طبعا من الادلة اللي هي الوقفة جدا في إباحة تدوين الحديث، يعني ده عمدة الأدلة زي ما بنقول. قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال نعم. يقر يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال نعم. قال في الرضا في الغضب والرضا، يعني وانت غضبان أكتب وانت راضي أكتب. قال نعم فإني لا أقول فيهما إلا حقا. وخدوا بالكم هنا المقصود بالكتابة كتابة المتون، يعني كتابة الوحي، وليس كتابة الكلام اللي هو الكلام الجبلي الكلام العاجي، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينطق عن الوحي فسواء كان في الغضب أو في الرضا لا يقول إلا حق. ودي كان في بعض الروايات ان قريش قالت له لا ما تكتبش، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث تاني عن ابي هريرة كان رجل من الانصار يجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه، يعجب الحديث ولا يحفظ شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال استعن بيمينك، وأومأ بيده إلى إيه؟ إلى الخط والكتابة. استعن بيمينك. يبقى إذن النسيان يا جماعة علاجه إيه؟ الكتابة. النسيان علاجه الكتابة. خدي بالك النسيان وسوء الحفظ لا علاقة لهم بكي خالص. أنا يعني إوى واحدة تقول أصل أنا ما أقدرش أحفظ، أصل أنا ما بعرفش أحفظ، أنا مش عايزاكي تحفظ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. أيوة قيدوا العلم بالكتاب. فالكتابة مهمة جدا، الكتابة مهمة جدا بالنسبة لك. اللي عندها سوء حفظ تستعن بالكتابة، اللي عندها سوء حفظ تستعن بالكتابة. تمام. يبقى بنقول ومنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتابة، ولذا فقد جمع العلماء بين أحاديث النهي والإباحة بوجوه. طبعا احنا مش هنقول النهي والإباحة، ولكن هنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر نهى ثم اباح الكتابة بعد ذلك، وكان الصحابة يكتبون عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعارضهم في هذا الامر. اللي بقولنا الصفحة يا جماعة الله يبارك لكم، ولم يعارضهم النبي في هذا الامر. طبعا هنيجي نقول طيب الجزء ده هنذكره ازاي. الجزء ده هنذكره بان هنقول كان في اول الامر ها نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر دليل النهي، ثم اباح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر، ونذكر دليل من ادلة الاباحة. طيب هسيب انا الجزء اللي بعده ان شاء الله من دين المرة الجاية تبقى تقوله لكم، وندخل في نشأة علم اصول الحديث. يعني هيكفي منا انك تذكري دليل واحد، لو دليل واحد صحيح هتاخدي درجة. نشأة علم اصول الحديث، هنبتدي نتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يبقى لا يقبل علم الحديث من فاسق، لا يقبل علم الحديث من فاسق، لا يجوز ان واحد فاسق يأتي وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. هنقول حاضر يا مريم والله هتاخدي كل حاجة بإذن الله بالتفاصيل، هقولك منه. نظر الله امرئ، ونظر هنا بمعنى نضارة الوجه، نضارة الوجه وهي من علامات الإيمان ومن نور الإيمان. امرئ سمع منا شيئا فايه فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ اوعى من سامع، فرب مبلغ اوعى من سامع. يبقى نظر الله امرئ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. ركزوا بقى في الحتة دي كويس قوي، فبلغه كما سمعه. يعني انت سمعتي حديث، سمعتي علمتي شيء من الشرع فنقلتي كما هو، فرب مبلغ اوعى من سامع. ممكن الانسان يسمع كثير جدا، ولكن اذا بلغ هذا الامر يتأثر الآخرين دي أكثر منه. يعني هو سمع الحديث ولكن لما بلغوا تأثر به الآخرين. وفي رواية فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بثقيل. لا تقولي أنا 8-4 سنين أبتدي أتكلم، أنا لما أدرس العلم كله أبتدي أأمر بمعروف وأنهى عن منكر. لا، أنت تسألي عن كل جزئية علمت أنها من الحق أنك تعملي بيها ثم تبلغيها. إيه وتقولي طب ما يمكن في أشياء تانية أنا ما عرفهاش، أنت مش هتسألي عن اللي أنت ما تعرفيش. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها، زي حديث عمر في الاستئذان. طبعا عمر بن الخطاب لما طرق الباب فقال له أبو موسى الأشعري يا أمير المؤمنين 3 مرات، يا أمير المؤمنين 3 مرات. عمر بن الخطاب طرق الباب فقال له موسى أبو موسى الأشعري يا أمير المؤمنين 3 مرات. لم يكن عمر يعلم هذا الأمر، قال 3 مرات فأمسك بأبي موسى الأشعري مسكه من ثيابه وقال أسأل عنها غيرك، والله لو لم أجدها لعاقبتك. أسمع عنها غيرك، لابد أن أنا أعرف حد تاني سمعها في شهود. فقالوا له جل الصحابة أو أغلب الصحابة نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، يعني لما تطرق الباب على احد 3 مرات فقط، اما ان يفتح الباب او تنصرف، ليس لك اكثر من 3 مرات. فبكى عمر وقال: لقد الهانا السبق في الاسواق عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفي الانسان لما يعرف، لا الهاتف، لا الهاتف رني زي ما انت عايز، لكن الاستئذان الدخول على الاخرين يا فدوى، انت مش هتنطي من التليفون تدخلي، لكن الاستئذان ان انت تدخلي فعلا، يعني على الحجره مثلا، حجره مثلا امك قافله الباب مثلا عليها، اخواتك قافلين الباب 3 مرات حتى، فاهمه ازاي؟ قبل ما تدخلي. طيب، وقد جاء في مقدمه صحيح مسلم عن محمد بن سيرين قال: لم يكونوا يسالون عن الاسناد. كان يعني خدوا بالكم الصحابة والتابعين كانوا خلاص بيتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهت. ليه الصحابة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ ما فيش شك، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات، الصحابة كلهم عدول ثقات، يعني الصحابة كلهم ما فيش حد منهم حيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما بدأ يقول هنا: فلما وقعت الفتنة، ايه هي بقى يا جماعة الفتنة؟ ظهور الخوارج، ودي ان شاء الله هندرسها في العقيدة، دي ان شاء الله هندرسها في العقيدة. ابتدت الفرق الضالة، ابتدت الافكار الضالة تظهر وسط المسلمين، وده طبعا كان نتيجة ان كثير مثلا من المجوس او كثير من على غير الديانة يدخلوا في الديانة، فبدأوا يبدلوا في الامر ويغيروا، تمام؟ فوقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم. أيوة، قولوا لنا من أين يأتي الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وده وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة سنده، وهنا سنده يعني قائله، ها السند بتاعه اللي هو الرجال اللي بيقولوه، فهنا ظهر علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل. يبقى اذا علوم اصول الحديث هذا العلم لم يظهر الا في وقت الايه، في وقت التابعين وتابعي التابعين. ليه؟ لان دخل على الاسلام، نعم يعني قبل، لا طبعا ما فيش هينظروا مع مين يا فدوى، ده الصحابي يروي، الصحابي يروي، كبير التابعين يروي، لكن لما دخل على الاسلام ابتدى بقى ايه المجوس، ابتدى اللي بيقرا كتب الكتب اللي هي اليونانيه، الكتب المترجمات، ابتدى اهل الضلال يدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلام وينفوا امور عن النبي صلى الله عليه وسلم او يدخلوا امور، ابتدى هنا ايه، ايوه ابتدى هنا ايه، ايوه ابتدوا لابد ان يعلموا كل راوي من الرواة، كل واحد من السلسلة اللي راوت عن النبي صلى الله عليه وسلم احواله عامله ايه. ها هنا بقى ظهر علم الجرح والتعديل، وابتدى هنا يظهر الكلام في الرواة، معرفة المتصل والمنفصل في الاسانيد، توسع العلماء في الموضوع ده في ضبط الحديث. وهنا عايز اقول لكم حاجة، وده من حفظ الله عز وجل للسنة، ده من حفظ الله عز وجل للسنة. اوعى تفتكري ان السنة دي، ها ان شاء الله يا فضل، اوعى تظنوا ان السنة لن تحفظ، ستحفظ مثلها مثل القرآن إلى يوم القيامة. لما استقر علم المصطلح طبعا، وابتدأوا يدونوا مين الصحيح ومين الضعيف وما إلى ذلك، أول واحد ابتدى يكتب الكلام ده القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن جلال الرمهزمري، وهو الرمهزمري دي بلد يا جماعة، الرمهزمري نسبة إلى بلده، توفى سنة 36 هجرية، يعني تخيلي سنة 36 هجرية بعد يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي 40 سنة، ابتدوا يكتبوا في هذا الأمر. وفي كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والراعي، المهم يعني تتابعت المصنفات مع تعديلات والزيادات. بعد كده ظهر طبعا أبي عمرو عثمان ابن عبد الرحمن، وده اللي هو ابن الصلاح. ودايما في أي كتاب علم الجرح والتعديل جزء يا خولة من مصطلح الحديث، جزء من مصطلح الحديث. أبو عمرو بن الصلاح طبعا من أشهر الناس، من أشهر الناس اللي تكلموا في المصطلح، وكانت كتبه مشهورة جدا ومعروفة جدا في مصطلح الحديث. وبعديها طبعا النووي، طبعا السيوطي، كل دول، العراقي، كل دول كانوا من أهل الحديث. طيب علم المصطلح هنبتدي بقى ناخد تعريفات أولية، علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. علم الأصول هو علم، علم المصطلح هو علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. ما هو السند وما هو المتن؟ السند هو الراوي، السند هو الراوي، والمتن هو المروي. يعني لما نقول عن أبي مثلا، عن فلان، عن مثلا عن عبد الله، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو السند. قال صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يسمى المتن. يبقى السند هو ايه؟ سلسلة الرجال اللي تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما المتن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. طب ما فائدة علم المصطلح؟ تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. تمام؟ طيب عايزين نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يقول كلام، يبقى لما ينقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المتن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وخدوا بالكم ان كلمة سنة المتعبد بيها هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. يعني اذا قلنا السنة فالمقصود بيها ما قاله النبي فقط، ما فعله النبي فقط، ما قرره النبي فقط. كلمة سنة بتخص أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، تقرير يعني موافق، يعني هو موافق على هذا الكلام. أقواله زي ما نقول قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لسه يا خولة الأحاديث القصية ما جاتش. كما يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة مثلا، ده قول اهو، ده حديث. فعله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدأ بالسواك، او كان يتسوق قبل الوضوء. تقريره يعني ايه يا جماعة؟ يعني هو واثق على كذا، هو موافق على كذا. زي لما سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. ولا يمكن للنبي صلى الله عليه ايوه شاف ولم ينكر، صار جايبها كده من الاخر، ولا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقرر على منكر. خدوا بالكم بقى من الحته دي كويس قوي، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقر على منكر. ليه؟ لان دي هتجيلنا في احكام كتير جدا بعد كده ان شاء الله. راى النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولم ينكره، خلاص يبقى مش منكر، خلاص يبقى مش منهي عنه، خلاص انتهت. ده تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كل قول او فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهو مرفوع اليه صلى الله عليه وسلم. اعيد تفسير ايه بالظبط؟ اللي عايزني اعيد حاجه يقول لي عيدي الجزئيه الفلانيه، انا معاكم للصبح للفجر ان شاء الله، صلي الفجر مع بعض. يعني ايه تقرير؟ تقرير يعني انا اقرك. وفي ماذا يدخل هذا في المصطلح؟ احنا دلوقتي انتصار بنعرف يعني ايه سنة، بنعرف يعني ايه احاديث النبي. احاديث النبي صلى الله عليه وسلم دي عبارة عن ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، تمام؟ او النبي، مش النبي صلى الله عليه وسلم ينتصار، قال صلوا كما رأيتموني اصلي، تمام؟ ايوة بالضبط كده، قال صلوا كما رأيتموني يصلي. يبقى اي فعل فعله في الصلاة هو من الصلاة وان لم يتكلم عنه. التقرير هو الموافقة. الموافقة يعني ايه؟ لا مش موافقة بقى يا فدوى، التقرير هو انه يرى الشيء ولا ينكره، يرى الشيء ولا ينكره. زي ايه؟ هديكي امثله على التقرير كتيره جدا. لما يفعل احد شيء امام النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يراه او يبتسم له او لا يرد عليه، يبقى اذا النبي موافق على هذا الامر. النبي موافق على هذا الامر، موافقه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر، هو ده التقرير، يقره. يعني الدرس يا مريم عن مصطلح الحديث، لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت في السماء. فالنبي سكت. هل معنى سكوت النبي إيه؟ أنها أجابت إجابة صحيحة. زي لما ذهبت امرأة، أنا حديثه يا جماعة إيه؟ مثال جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الغزوة منتصر، إني نظرت أن أضرب بالدف، نظرت إنه أنت راجع من المعركة هضرب بالدف، هي ما غنتش خدوا بالكم، فضربت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فعلي، أو سكت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا آسفة ما قالش فعلي، سكت النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم فضربت بالدف. ان هو سكت وابتسم ده ايوه جواز استعمال الدف مطلقا بقى. فهمنا ازاي؟ جواز استعمال الدف مطلقا، مش شرط بقى ان هو يستعمل بس في الفرح، لا، لان هي بالست من فرحتها برجوع النبي صلى الله عليه وسلم قالت لو النبي رجع سالم هروح اضرب بالدف قدامه. بالظبط كده. فسكوت النبي وتبسمه ده ادانا ايه؟ ايوه دليل على جواز ان النساء تضرب بالدف، سواء بقى في فرح، سواء في عيد، سواء في هي قاعدين كده يهيصوا مع بعض، يبقى جواز ضرب الدف للنساء. بالظبط كده. الفعل حاجة هو عملها، التقرير انه شاف حد بيعملها، يا رحمة جزاك الله خيرا، وموافق على الشيء ده، لم يعترض عليه، ما قالش ده غلط، ما نهاهاش، ما في يعني، ابتسم صلى الله عليه وسلم وراضي بهذا الامر. بعد كده لما نيجي نتكلم على خلق النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان خلق القرآن أو كان أجود الناس، أو أن احنا نوصف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من كتابة الحديث. معنى مرفوع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر يمنا أو رآه ورضي، لم يعترض عليه، رآه ورضي. لا طبعا ما هو ده الدليل يا صباح اللي خلانا ان هو ما يقتصرش على الافراح فقط او على الاعياد فقط، في اي وقت، في اي وقت. ليه؟ لان النبي ما اقرها وسابها تضرب على الدف امامه. تمام؟ طيب، يبقى ده الحديث. ما السنة والحديث هو ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث والسنة هو ما يخص النبي صلى الله عليه وسلم. دي تعريفات يا أمة الرحمن لازم تعرفيها في الأول علشان تقدري تكوني تجيدي علم الحديث. من تعريفات اللي لابد انك تتعلميها في الأول عشان تجيدي علم الحديث. في حاجة عندي اسمها الخبر. ايه هو الخبر؟ يا اما هو جاي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو زيه زي الحديث، يا اما هو خبر مش جاي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فايه زي مثلا واحد بيروي عن التاريخ فده اسمه ايه؟ اخباري. الشيخ نصر الدين الألباني قال ولذلك سمي المشتغل بالسنة محدث، أي مشتغل بالحديث، والمشتغل بالتاريخ والناس إخباري، يعني بيقول أخبار. اللي بيسرد التاريخ اسمه إخباريا، أو بنقول نشرة الأخبار. ما هو الخبر؟ ما هو الخبر؟ هو الخبر اللي جاء ليروي شيء حدث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا حبيبتي الكلام، بس احنا هنقف لحد حتة معينة وهيبقى ده المقرر بتاعك ان شاء الله. تمام؟ الاثر خدي بالك، لان بصي ممكن يقولك ايه، احنا بصي يا جماعة خدوا بالكم، مصطلح الحديث اساسا ده علشان تعرفي التعبيرات اللي الرواه بيقولوها عن الحديث. فلو بينكم مسكتي مثلا رياض الصالحين، وان شاء الله ده باذن الله ندين هتعمله معاكم، لو انت هتيجي هتمسكي مثلا رياض الصالحين اقرأي تحت يقولك وقد صح الخبر بهذا الامر. هو هنا بيتكلم صح الخبر ده، يعني القصة دي صحيحة. الخبر هو الإخبار عن شيء يسارة، يعني بخبرك عن حاجة، عن مثلا الغزوة، غزوة كذا، دي اسمها خبر. وقد صح الخبر عن هذا، بحكي لك على قصة حصلت عن السلف الصالح، بحكي لكم على قصة صحابي، كل ده اسمه خبر، كل ده اسمه خبر. فاللي عن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حديث، واللي عن الاخبار اسمه خبر. الاخبار اللي هي حاجة حصلت، شيء حصل في الواقع. يبقى ما قاله النبي يسمى حديث، ما فعله النبي يسمى حديث، ما اقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث. لكن اي خبر بقى عن مثلا ايه صحابة لما فتحوا المدينة عملوا المدينة حصل كذا، ده اسمه خبر. كان الصحابة كذا كذا، خبر. البعض قال يا سارة، البعض، ما احنا هو بصي في التعريفات في تعريفين، واحنا بنقول ان التاني علشان نفرق بين الحديث والخبر اجود ان الحديث هو ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما كان عن الأحوال. أيوة بالضبط كده، الخبر أعم. الحديث جزاك الله خيرا يا فضل، الحديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتقريره، أما الخبر فهو أعم من الحديث. يبقى لنا الأثر. الأثر بقى الصحيح فيه إن هو قول الصحابة والتابعين وأفعالهم. يبقى لما يقول هذا أثر صحيح يبقى قصده مين؟ الصحابة والتابعين. نعم تمام. فيبقى بنقول الأثر مين؟ أقوال بقى الصحابة والتابعين. ها؟ أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم. لا استني بس يا فتوى، ما دخلناش في حاجة تانية، احنا لسه في التعريفات الأولانية. يبقى ما هو الحديث؟ ها؟ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما هو الخبر؟ ما كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأحداث. ما هو الأثر؟ ما قاله الصحابة والتابعين أو فعلوا. فهمنا الفرق بين الثلاثة؟ يبقى في حاجة اسمها حديث، في حاجة اسمها أثر، في حاجة اسمها خبر. كل حاجة الحديث والخبر والأثر فيهم صحيح وضعيف. لسه ما اتكلمناش على الصحة والضعف دلوقتي. أنا بديكي التعريفات الأولية خالص، اللي انت بس مجرد انك بتفكي بيها الخبر، ما تستعجلوش لسه الصحيح والضعيف، لسه الأنواع التانية. الخبر الأخبار، الأثر كلام الصحابة والتابعين أقوالهم أو أفعالهم. يعني لو الصحابي هو اللي بيقول أو التابعي هو اللي بيقول أو الصحابي هو اللي بيفعل أو التابعي هو اللي بيفعل، يبقى ده إيه؟ أثر. لو بنحكي خبر حد غير حاجة عامة أو مواقف عامة، يبقى ده إيه؟ خبر. لو بنتكلم عن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره فهو المرفوع الحديث. يبقى الأثر يخص آية قد وخبر. الخبر الأثر يخص الصحابة والتابعين أقوالهم وأفعالهم. الخبر يخص أحوال اللي هي بقى أي حد ينقل عنه غير الصحابة والتابعين والنبي صلى الله عليه وسلم. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره فهو إيه؟ فهو الحديث. لا لا لا لا لا لا، فيش دليل، احنا بناخد تعريفات فقط. قلنا السند وهو المعتمد، لأن الحديث يستند إليه ويعتمد عليه، اللي هو سلسلة الرجال زي ما قلنا قبل كده، سلسلة الرجال. الخبر اللي هو الأخبار. بصي يا سناء، انت لما بتيجي تسمعي النشرة بنقول عليها يا جماعة نشرة الأخبار. يعني ايه الأخبار؟ يعني نقل لما يحدث، صح؟ نقل لما يحدث، صح؟ نقل بتنقلي اللي بيحصل. لما نيجي ننقل اللي بيحصل على عهد النبي او الصحابة او التابعين او ما الى ذلك فهو الايه؟ فهو الخبر. فهمنا ازاي؟ لما بيجي ننقل ما يحدث عند التابعين او بيحدث في وقت الصحابة او بيحدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فمثلا بنوا كذا، عملوا كذا، سووا كذا، هذا هو اسم الخبر. كما تقولي هيا بنا نسمع نشرة الأخبار. ما هي نشرة الأخبار؟ بتنقل لك ما يحدث في العالم، صح؟ هكذا الخبر ينقل لك ما كان يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأخبار زي التاريخ، لما نقول الغزوة الفلانية محمد الفاتح فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ده ايه؟ خبر. ده اسمه خبر. خلاص احنا فاضل لنا ملكات، فاضل لنا ان شاء الله يعني تعريفين ثلاثة وهنخلص المصطلح. يا جماعة عايز مذاكرة يعني على طول، يعني ان شاء الله احنا خلصنا مثلا عرض صفحتين هنقفل ونقرأ الصفحتين دول. تمام؟ زي ما قلنا السند هو سلسلة الرجال اللي بيعتمد عليها الحديث اللي هي هتوصل للمتن. المتن بقى هو الكلام نفسه اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، هو الكلام اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، الكلام نفسه اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم. في عندي تعريف تاني اسمه المسند، وكلمة المسند يعني الكتاب اللي بيجمع السند، الكتاب اللي بيجمع كل المرويات. المسند زي ما بنقول مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد يجمع كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك له معاني المسند، أنا في المسند تحت، كل كتاب جمع مرويات كل صحابي على حدة أو الحديث المرفوع المتصل سندا أو أن يرد به السند فيكون بهذا مصدرا يوميا، يعني مصدر لكل الحاجات اللي إيه المسندة. السند ده المسند يعني إيه؟ الإمام أحمد يا جماعة مفيش حاجة اسمها الجامع يا سماح. الإمام أحمد يا جماعة سمي كتابه مسند الإمام أحمد. ليه تسمى مسند الإمام أحمد؟ لأن الإمام أحمد جمع كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، عنده ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يا نوال يجمع مرويات الصحابة كل صحابي لوحده، وممكن لا، صحيح مسلم مش مسلم، لا كلمة مسند يعني جمع كل مرويات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما كل صحابي لوحده يا إما جامع الحاجات اللي الرجال بتوعه هو بيثق فيهم. الحديث المرفوع يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي هو اللي قاله يسوع، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال. هنقول والله حاضر يا خولة، هنقول هو موطأ مالك والإمام مالك قال إيه الموطأ. فمسند الإمام أحمد يعني إيه؟ يعني كل الحديث اللي الإمام أحمد بيثق في الرجال دول السند بتاعه صحيح عنده، جمعهم كلهم في كتاب سمي مسند الإمام أحمد. المسند هو جامع للأحاديث. سيبكم من الثلاث تعريفات هجيبها لك من الآخر. الكتاب المسند هو كتاب يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحاديث المتصلة. المسند ممكن يوصل لسبعة وثلاثين مجلد يا انتصار، مسند الإمام أحمد 37 مجلد تقريبا أو 36 مجلد، وكلها بالنسبة له عنده صحيحة. كل الأحاديث دي عند الإمام أحمد هي صحة عند الإمام أحمد. تمام؟ ياسمين بتسأل سؤال جميل جدا، إيه الفرق بينه وبين الصحيح؟ حاضر ياسمين، هناخد الفرق بين المسند والصحيح إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله، ناخد الفرق بين المسند والصحيح. هنقف لحد هنا لأن طبعا في المصطلح احنا مش بناخد كتير. تمام؟ جزاك الله خيرا يا بسمة، بس ايه يعني مش عايزين نسبق الأحداث، مش عايزين نسبق الأحداث. اسمه كتاب حديث، كتاب حديث. المرة الجاية إن شاء الله هناخد جميع أنواع الكتب والفرق بينهم، وإن شاء الله يبقى كده التعريفات دي بس بص فيها تاني، وإن شاء الله بعد كده هتاخدي كل حاجة من دول بالأمثلة بتاعتها بكتير، بس دي مجرد تعريفات لازم في الاول يا جماعة تكونوا عارفينها. الملزمة ان شاء الله. رامين انا مش يعني ما عنديش فكرة هدخل ازاي معاكي على الخاص، خدي السكايب بتاعي وكلميني على سكايب. اللي عايز حاجة يا جماعة ياخد السكايب ويكلمني على السكايب. ماشي؟ لا يا نعمة، والله نعمة يا حبيبتي مشغولة جدا. بصي يا نعمة الكتاب متقسم على 3 سنين فما تقلقيش والله. يعني احنا بندي بس ال ال ال ال ال زي ما بتقولي ايه علشان تعرفي بس الايه المنهج بتاعك علشان تبقي مميزة في علم مصطلح الحديث. المعهد 4 سنين، اول 3 سنين بتدرسوا فيهم كل حاجة، وبعدين سنة رابعة ان شاء الله بتتخصصي في حاجة معينة. بس ما تستعجلوش لسه جماعة، احنا اول محاضرة بتسألوا بعد 4 سنين هنعمل ايه. ما تلاقيش يا نعمة ان شاء الله، الامر يسير جدا والله يا جماعة، والله يسير والعلم يسير، ومن يتصبر يصبره الله. انا بس عايزاكوا تتصبروا، ومن يتصبر. انما العلم بالتعلم، انما العلم بالتعلم والصبر بالتصبر. تمام؟ العلم بالتعلم يعني ايه يا جماعة؟ العلم بالتعلم يعني كل ما هقعد شوية بشوية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا سارة؟ يعني كل شوية هقعد اتعلم كلمة واتعلم حديث واتعلم كذا واتعلم كذا. بكرة يا فاطمة ان شاء الله الساعة 11 هيتعاد الدرس، بكرة الساعة 11 هيتعاد الدرس الصبح ان شاء الله، بكرة الساعة 11 بتوقيت مصر هيتعاد الدرس بإذن الله مرة تانية. ما تستعجلوش، خدي بس الكلام اللي قدامك افهميه اللي احنا خططنا عليه النهاردة وافهميه، واللي تلاقيه مش واضح ممكن بكرة ان شاء الله اسألي فيه بإذن الله. إيه لو سمحت الله يكرمك منريهان بقى وكله. ايوة نزل لنا بقى الورق علشان يقدروا يستفيدوا بيه، وحينزل التسجيل وكل حاجة. ده السكايب بتاعي يا جماعة، اللي عايز يتواصل معايا في أي حاجة يتواصل معايا عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.